إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام ودعائمه الأساسية، ومنها الزكاة يا عباد الله، التي هي من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، ذكرها الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، وقرنها مع الصلاة في آيات معدودة متعددة، منها قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكقوله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معاشر المسلمين، لقد فرض الله جل وعلا الزكاة على المسلمين وهم بمكة قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. سأل هرقل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا يأمرهم وهو بمكة عليه الصلاة والسلام، قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فرضت بمكة إجمالا، ثم بينت في المدينة في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بُيِّنَت الأنصباء والمقادير والأصناف، وبُيِّن المُستحِقُّون لها أيضًا. معاشر المسلمين، ولقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة ووجوبها، فمن أنكر الزكاة يا عباد الله وجحدها فهو كافرٌ بالله العظيم، وأما من بخِل بها مُعتقِدًا فرضيتها فهو من الظالمين المُعرَّضين للوعيد الشديد والعذاب الأليم. لقد أنذر الله جل وعلا في كتابه، أنذر من منع الزكاة جحوداً أو تكاسلاً بأسلوبٍ ترتعد له الفرائص وتهتز له الأفئدة. فيا من من الله جل وعلا عليك بالمال، لم تمنع زكاة مالك؟ فإذا منعتها أين إسلامك الذي يبنى على خمسة أركان ومنها الزكاة؟ يا من بخلت بمن أعطاك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، أما خفت أن تحصد من جراء ذلك الخطايا والآثام ثم تستحق العقوبة والعذاب المهين؟ عذاب وعقوبة يا عباد الله تكون في الدنيا قبل الآخرة، فإن مانعي الزكاة معرضون لعقوبة في الدنيا قبل الآخرة يا معاشر المسلمين. فمن العقوبة في الدنيا الجذب والقحط وحبس القطر من السماء وكثرة الأمراض وارتفاع البركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم منعوا الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. والسنون يا عباد الله جمع سنة وهو العام الذي يصاب فيه الناس بالقحط والجدب، لا تنبت فيه الأرض شيئا حتى ولو نزل شيء من المطر. يا معاشر المسلمين، عباد الله، ومن العقوبات الدنيوية التي يتعرض لها مانعي الزكاة أخذ الزكاة منهم قهرا، وهذا من ولي الأمر أو نائبه، باتفاق العلماء لا يختلفون بذلك. وإن أصر على منعها فلولي الأمر أن يقاتله عليها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ومثل هذا في كتاب ربنا في قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا ما حفز صديق الأمة أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانعي الزكاة، وقال قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأما العقوبة في الآخرة يا معاشر المسلمين فإنه العذاب المهين. واقرأوا إن شئتم قول ربكم سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مانعوا الزكاة عباد الله يعذبون بأموالهم، والله المستعان. ولقد قيل يا معاشر المسلمين: من قدم شيئا على طاعة الله سبحانه وتعالى عذب به. فهؤلاء لما كان جمع المال آثر عندهم من رضا الله عليهم عذبوا به، قاله ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب المذكور في الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها، أي الزكاة يا عباد الله، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ماله معاشر المسلمين يصفح له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت فأحميت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن الآيات التي فيها وعيد شديد معاشر المسلمين لمانعي الزكاة قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. دلت الآية أيضا عباد الله كالآية الأخرى أن مانع الزكاة يعذب بماله، والله المستعان، يطوق به يوم القيامة. بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التطويق فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي منه حقه، أي الزكاة يا عباد الله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: مال الذي منع الزكاة يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع يا عباد الله هو الحية الذكر الثعبان، والأقرع الذي لا شعر على رأسه تقرع لكثرة سمه وطول عمره، له زبيبتان قيل نابان يخرجان من فمه، وقيل نقطتان سودوان فوق عينيه، وهذا أوحش وأخبث الحيات يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: يطوقه يوم القيامة أن يكون حول عنقه كالطوق، ثم يأخذ بشدقيه بجانبي فمه ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. وعيد شديد عباد الله لمن يمنع الزكاة أو لا يؤديها على الوجه الأكمل، فلم يؤدها كما أمر نبينا وبين صلوات ربي وسلامه عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا أسباب سخطه وغضبه وعذابه سبحانه وتعالى. يا من الله عليكم بالمال، أدوا زكاتكم تامة كاملة كاملة يا عباد الله، فإن الله جل وعلا قد أعطاكم الخير الكثير وأمركم بإخراج اليسير، ثم إنه سبحانه وتعالى وعدكم بالطهر والنماء والمغفرة والفضل. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فإن العبد الذي من الله عليه بالمال لا يتطهر ولا يزكو يا عباد الله إلا إذا أخرج زكاة ماله. فإن الغني يطهر يا عباد الله إذا أخرج زكاة ماله، يطهر من الشح والبخل، يطهر من الذنوب، ويطهر من سائر الأخلاق الرذيلة يا معاشر المسلمين. الله جل وعلا يعدك يا من تعطي زكاة مالك ويا من تنفق في سبيله، يعدك مغفرة وفضلا منه سبحانه وتعالى، كما قال جل في علا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويعطيك سبحانه وتعالى أضعاف ما أنفقت، ويبارك لك في مالك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإياكم يا عباد الله أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم وما كان ناصحا لكم، فإنما هو الغش، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بل أطيعوا أمر ربكم سبحانه وتعالى الذي أمركم بالإنفاق على وجه يسير لا يضركم يا عباد الله. وفوق هذا فإن ربكم جل وعلا يخلف لكم ويزيدكم يا معاشر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وأعظم الشر الذي يذهب عنك يا عبد الله العذاب في نار جهنم. فإن الذي يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه على الوجه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم فإنه مبشر بالجنة. واقرأوا معاشر المسلمين كتاب ربكم جل وعلا وتدبروا في آية، فإنكم تجدون بأن الله جل وعلا ما ذكر صفة الأبرار أهل جنته سبحانه وتعالى إلا وجعل الإنفاق في سبيل الله وعلى رأسه الزكاة من أهم صفاتهم وخصائصهم يا معاشر المسلمين. ومن هذا قول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم عند كثير من المفسرين هو الزكاة يا عباد الله، إلى أن قال جل في علا: أولئك في جنات مكرمون. فمن أدى زكاة ماله محتسبا عباد الله فقد تم إيمانه ونما ماله وزكت أخلاقه وحصل على الفوز المبين في دار القرار. وأما من بخل بها وجحدها ولم يؤدها على الوجه الأكمل فقد كفر نعمة الله وباء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس القرار. يا معاشر المسلمين، إنكم في دار العمل، فاحرصوا على عمل الصالحات ومنها الفرائض الواجبات ما دمتم في دار العمل قبل أن يفجعكم الأجل، فيحزن ويندم الإنسان على ما فرط في وقت لا ينفع فيه الندم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها من من الله عليه بمال ويريد إخراج زكاة ماله أن يتعلم أحكام الزكاة، فإن للزكاة يا عباد الله أحكاما وشروطا بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من أهل الزكاة لا يحسنون إخراج زكاتهم على الوجه الأكمل، وهذا بسبب الجهل بأحكامها معاشر المسلمين، وربما إذا أدوها لم يؤدها الواحد منهم على الوجه المراد شرعا، ولهذا وجب عليهم أن يتعلموا أحكام الزكاة. فإن الزكاة يا معاشر المسلمين تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول، وهذا الحول هو سنة قمرية كاملة، فإن حول كل واحد بهذا الاعتبار يختلف بحسب يوم ملكه للنصاب، وليست الزكاة مقررة في بداية العام الهجري أو في رمضان أو في عاشوراء فقط، إنما تكون كذلك لمن ملك النصاب فيها، ومن ملك النصاب في غيرها فإنه يخرج الزكاة عندما يحول الحول، وهو سنة قمرية كاملة، وله أن يتعجل الزكاة قبلها. وأما الأصناف التي تخرج منها الزكاة فهي الذهب والفضة، وكذلك النقود التي تلحق بهما وعروض التجارة كذلك، فهذه إذا بلغت النصاب وهي مقدار 85 غراما من الذهب فإنه إذا حال الحول عليها أو على أكثرها يخرج العبد منها الزكاة وهو ربع العشر. وأسهل طريقة لحسابها أن تقسم المبلغ على 40، فالحاصل هو مقدار الزكاة يا عباد الله. ومن الأموال الزكوية الثمار والزروع الخارجة من الأرض إذا بلغت النصاب وهو 5 أوسق، ولا يشترط حولان الحول عليها، بل تؤدى زكاتها يوم حصادها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومقدار الزكاة فيها هو العشر معاشر المسلمين فيما سقي بالسماء والعيون، وأما إذا سقي بمؤنة وتكلفة ففيه نصف العشر كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأصناف التي تخرج فيها الزكاة الأنعام، أي بهيمة الأنعام على صفة ووجه معلوم بيّن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من الأحكام المهمة أيضا التي ينبغي أن يعلمها المزكي وهي لمن يعطي ماله، لمن يعطي زكاة ماله، إنها يا عباد الله لا تعطى لأي أحد من الناس، إنما تعطى لأصناف مخصوصين بينهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي الزكاة، وشيء من أحكامها حتم عليك أيها المزكي أن تتعلم أحكامها، فإن جهلت أو قصر بك الحال أن تكون متعلما، فكن سائلا لأهل العلم ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. وقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإنكم يا معاشر المسلمين في يوم عظيم حثكم النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة فيه، وأعلمكم بأن صلاتكم عليه معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وبشركم بأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز